ابن الثالث خيار الغد خيارات 7 أو 6 ذهب منها 2 خيار المجلس وخيار الشر هذا يسمى خيار الغد والغد إما في الثمن ولا في العثمة والغد نقص إما في الثمن ما أعطى في مثل أساسية صالحة أو أن السلعة نقص منها المستحب فأثبت الشارع لمن وقع له تلك الحال أن له خيار إن شاء أعادها وإن شاء أبقاها على تفصيل سنعلمه وأن هذا الخيار جعله الشارع استدراك لما يقول استدراك لما يقول معنى ذلك مثل فلان ليس هذا الثمن الحقيقي لها وأنا مظلوم أعد السلعة يجب عليه وإن لم يعدها فهو آكل لمال الناس بالباطل كما يقوله حرام لا يجوز لأحد أن يستحل مال أحد إلا بطيب نفسه وهذا مغبون والغبن له 3 صور ذكر المصنف 3 صور الصورة في تلقي الركبان والصورة الثانية في خيار المسترسل والصورة الثالثة سنعلمها إن شاء الله اقرأ عندنا لا فرق يعني لا فرق بين ايه وايه ترى منهم بعلى ان تلقى الركبان جمع راكب وهم الجماعة المسافرون القادمون للبضائع للتجارة فيذهب اليهم ضعاف النفوس فيتلقونهم على افواه السكك قبل وصولهم للسوق فيقاربون ان يشترون منهم نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا لا يجوز ومن فعل ذلك حرام بعض الفقهاء جعل هذا لحظ الركبان وبعضهم جعل ذلك لحظ أهل السوق أي العلة في المنع إما أنه ظلم الراكب لأنه غالبا ما يذهب إليه إما أن يخبره أن سعر السوق كذا وجد وسعر السوق غير ذلك أو يقول الوصول إلى السوق مشقة والطريق إليها وعر وين توقف السيارة كيف توقف البعير وين كذا أشتري منك وتهدك الأمر فيعطيه أوصاف يصدقه على الهبوط في السوق أو يقول له ما يقول فيثبت ويدلس وكذا فيشتريها أبخس صورة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لمن أتى بسلعة وسريت منه قبل الهبوط في السوق أن إذا هبط للسوق له الخيار أن يعيد السلعة أن يسترد السلعة ويعيد الثمن أو يأخذ الفرق أو يبقى ما في الفرق هناك ذكر أو يبقى على بيعه له خيار في ذلك فلو قال قائل إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع لم لم يبطله لم لم يجعله فاسدا قيل له لأن الحظ هنا للإنسان لأناس محصورين ليس حقا عاما كان حقا عاما لأفسده الشارع لكن لما كان حقا من حق الخاص يستدرك إما بإعادة السلعة أو بتوفيرها الآن الذهب يداعيه يقول الأمر الناس كانوا أهل خير وصلاح إذا علموا ذلك قاموا على المشتري وأمروه برد السعر ونهروه ولم يعاملوه لكن هذا السلم ما أصابك أحد ولو ذهبت إلى المحاكم طالت القضية الأحسن أن تذهب إليه وتخبره بالخبر لتقول بقيمة حجة الله عليه فإذا علم أبا فاعلم أن الله ماحق بركة ما أخذ فيبارك له فيه غير ما عليه الحساب الراتب إذا أخذ منه ذلك يقول فلان كذا أنا ما أرد الأبيع. فإن أبى الله عز وجل يترصد له والعياذ بالله. نسأل الله السلامة أن يكون الله خصما. اللهم اعف عنا وعافنا. نعم. الشاهد أن البيع منه والشراء لهم حكمه واحد. علموا أنهم خذنوا غبنا يخرج عن العادة. جعل الخيار لهم في حالة أنهم غبنوا. الآخرين يقولون لا تلقيني لهم وشراءه لهم سواء غبن أو لم يغبن فهو الصحيح، سواء خدع في سعر أو لم يخدع، لأن شراءه منهم فيه استثار لهذه السرعة لأنه راح يبيع على الناس بأعلى مما كانت، وفيه إضرار لهذه السوق. فمن رأى أن هذه العلة تختص الركبان جعل الخيار لهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على العلة، فهي استنباطية، تصلح أن تكون كذا وتحصل أن تكون كذا، والأولى أن تكون عامة، أي أن المصلحة هي حفظ حاجة أهل السوق أهل البلد، وكذلك حفظ متاع هؤلاء الرهبان. فمن تلقاها فإذا هبط الراتب فهو بخير النظرين. نعم. هذا البيع مكروه صحيح بقوله تعالى مكروه الصحيح، ما استطاع أن يقول حرام، لأن الحرام يقتضي الفساد، والصحيح كل نهي محرم لا يجوز. لما قال مكروه يعني امر مستمر لا تفعل ذلك لكنه مكروه. لما قال مكروه؟ لانه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما افسد البيع، جعل البيع صحيح، وظن ان التحريم ينافي التصحيح، ما يجتمعان. فلما ثبت هذا عنده قال هذا مكروه، لكن التحريم ينافي التصحيح، وإنما هنا جعل التصحيح لأن الشارع قال هذا البيع فاسد باطل، لكن الخيار بهذا الرأي، إن شاء أنباع قال البيع مسكت أنا قال، وإن شاء أطلع فدل على أن البيع فاسد. فيقال ما هو مكروه، إنما هو لا يجوز محرم، النهي يقتضي الفساد، عرفنا هذا؟ كبرى ما بقى. هذا بيع مكروه صحيح في قوله كما قيل فيما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا بدلك ومن تلقاه فاشتراه فإذا أتى السوق فهو في خيار. رواه مسلم. فلا تلقوا الجلب، يعني لا تذهب قاصدا لشراء البضائع من الواردين إلى السوق. طيب لو حصل اتفاقا وقابلهم الذي فيه النهي، فمن راى ان المضر لاهل السوق يقول نعم الحق والنهي، فمن راى ان ليس هناك قصد انما النهي على من قصد ومن لم يقصد لا يلحقه النهي. والصواب ان ذاك من علم ان هؤلاء ركب قادمين للسوق لا يشتري منه، لكن لو أراد النصح لهم قال في السوق هذه البضاعة كذا وأنا أشتريها بكذا، فهل يجوز له؟ يقول قال له أنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عامة غير مقيدة مطلقة يعني لا تلقوا الجلب، وفي أحاديث أخرى مقيدة أن من تلقاها فالبائع بخير النظرين إذا هبط السوق، والأولى أن لا يشتري الإنسان منهم إلا إذا هبط بها السوق يعلم الدلال من أي بكذا. قلنا إذا كانت العلة تجمع الإضرار بأهل السوق والخديعة له فذهب إليهم مصادفهم واشترى منهم ولم يقصد الإضرار بأهل السوق، لأنه أحد من يأكل أو أحد من يلبس، فشرى منهم من ألف ثلاث تاجر يلبس، أو شرى منهم الطعام يأكل بل يبيع، ثم نفح لهم بمعنى أنه لم يغشهم، علم أنها سعرها هكذا فأعطاه. هل يلحقه نهي أو لا يلحقه نهي؟ فمن تلقاهم قصد، فمن وجدهم قصد لا عن قصد، فأظنه والله أعلم أنه لا يلحقه نهي إن شاء الله. وأما من تلقاه فلا يزال النهي يلحقه، النهي لاحق له. نعم. كل هذه خروج من القاعدة أن النهي يقتضي الفساد. أتى بهذه التعليلات حتى لا يضطرب في نقض هذه القاعدة. والصحيح أن القاعدة مضطربة لا يشد عنها شيء، النهي يقتضي الفساد. حتى هذه دليل فسادها أن الراكب له الخيار، لو أراد يبتلها يبتلها يبتلها، لكن لما كان الحق يعود له صححها وأبقاها. نعم. يقتضي الكفر بقصد التلقي، فإن لم يقصد التلقي فلا يلحقه حكم النهي، لا يكون من يعني. نعم. اقرأ. البائع يذهب بعض الناس بطريق القوافل، إما أصحاب القوافل أو من جاء على طريق السيارات والأحمال، وقبل هبوطهم المدن يتلقونهم في قارعة الطريق، يعرضون لهم ما معهم من أمتعة، يقول هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. الجلب بمعنى ما يأتي به من وارد، لكن صاحب الوارد هذا غالبا قد يبيع ما عنده مقايضة، بمعنى هو أراد يبيع هذا لكن في نيته أن يشتري شيء آخر. إذا ذهب أصحاب السلع لبيع سلعهم للوافدين والمسافرين في قارعة الطريق من أصحاب الجلب وغيره، كما كانوا يفعلون في عرض البحر ذات السفن القديم، كان يأخذون الأمتعة بالقوارب الصغيرة ويذهبون إلى السفن ويعرضون عليهم أمتعتهم لبيعهم، هذا يدخل في هذا النهي، أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، حتى لا تلقاهم بسلعة تبيعها له أو بسلعة تبتاعها منه. نعم. ولا ضرر لابد ما عدم القبل قبل لا ولا ضرر ما عدم القبل. ولا ضرر مع الشراء او كذا، لان اراد رد على ان المشتري لا يدخلون في القبل، او لا ضرر مع الشراء لابد تبقل من الناس. قال المصنف رحمه الله وعنه يدخل له قدره إذا في غبن فهم الخيار، إذا لم يكن لهم غبن لا خيار لهم. ما مقدار الغبن؟ لا، الغبن ما خرج عن العادة. ما هي العادة؟ قال الناس يتفاوتون، بعضهم لو زاد عليه مثلا تجاوز عن الربح بربع القيمة يعتبر هذا غبن، وبعضهم قال بنصف القيمة، وبعض الناس بثلث القيمة. اختلف الناس في هذا، والشاهد ما له ضابط. وكل ما يعتبره المشتري غبنا له، الإنسان قد يغبن في ريال واحد يقهر منه يتحدث بالمئات، لكن إذا علم أن فلان ضحك عليه بهذه السلعة بريال ما يرضى. وهذا من أخذ مال الناس بالباطل. نعم. وعنه يحكم له الخيار مع عدمه وهو ظاهر الخبر، وقد جره بما يصدر عن العادة، لأن الشرع لم يرد هذا صحيح. لا دخل فيه بالعرف، لأن ربما إنسان يقهره جريمات قليلة وآخر لا يضره لو خسر مئات، فقليل وكثير واحد. إذا لم يرضى المغبون فقليله وكثيره لا يجوز. نعم. قال يتعلق بالرضا، يتعلق بالرضا. نعم. وقال أبو بكر بن أبي موسى يقدر للجرس لأنه سفيه، وقيل بالشرس لأن الخيار لو ثبت في أقل من ذلك لأدى إلى بطلان كثير من الأمور. وما النهي عن تلف الخطبة إما أن يكتب مقتضى النهي التحريم، وعلّه عبر مقتضى النهي عن الحكمة، أن مقتضاه التحريم، مقتضاه البطلان، مقتضاه ما يقتضاه كذا كذا، ولعله أراد عبر عن مقتضى بالتعليم، بالحكمة والتعليم. أي إما أن يكذب في شعر البلد فيقول قاماً غاد، أو يكذب فيقول مدلساً خادعة. الكفوف قد يضر أحياناً والعياذ بالله. يعني يسألك إنسان إذن واحد من سعلة سلعة وتعلم أن فيها خيب عيبا خفيا ما تبين لتسكت، فأنت شريف في الإذن، لا يجب الإنسان يسكت إذا رأى عيبا، فلا بد من النصح لمسلم تبين له ولو غضب راع السلعة. هذا من واجب، والبيان هنا واجب. نعم. ولو صدق في السعر فهل يسكت لرصان الخيار لعموم النحل أو لا؟ خيار الغبن، الصورة الثانية في النجش، بينا ثلاث الركبان، الصورة الثانية في النجش. النجش اسم الفعل الذي يفعلها الإنسان، وهو يأتي ترى حاجة في السوق وتزايد عليها 50 وهذا 60 يقول 70 و80، يبتدي أحدهم لا رغبة في السلعة، إما أن يكون مدفوعا من راعي السلعة أو يكون له سلعة أو هو صاحب السلعة يقول عليه كذا، ثم الثاني يريد يظن أن هذا مشتري كمشتري، المزادة مشروعة شرعا، البيع من يزيد يجوز، فلا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوم على ثوم يعطيه، ليس كذلك، المزادة جائزة. فيظن الآخر أن هذا له رغبة في السلعة، أحد المشترين سيد يزيد وذاك لا رغبة له، إما أن يكون صاحب السلعة أو مدفوع، واضح؟ قد لا يكون مدفوعا ولا صاحب السلعة، إنما أراد إضرارا بذاك الذي يزايد، الذي يزايد السلعة أراد الضرر له، وأحيانا قد يكون ضرره مقصودا له وقد يكون ضرره عن السوق عامة، والعياذ بالله. هذا من قبيل الحسد، من فعل هذا الفعل هذا يسمى النجس بالتحريم. النجس نجس الشيء يعني أثاره وحركه فهو حرك الثمن عن عن عن عن ثبوت من أصله. وفعله هو يسمى النجس بالسكون، يقول نجس السلعة نجسا. والصورة التي نحكي عنها اسم هذه الفعلة يسمى النجس، الحدث وهو الفعلة فعل الإنسان يسمى النجس المصدر، يسمى المصدر، المصدر بالتسكين، واسم الشيء بالتحريم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن النجس صحيح اسم هذه الفعل. وإن تقول لها صلى الله عليه وسلم عن النجس صحيح، فتريد به فعل المرء في زيادها لا يرغبها. عرفنا؟ اقرأ. والثانية النجس وهو غير منهي عنه، وفسره في قوله وهو أن يترك السلعة من لا يجوز شراءها يضر المشتري. ليغر من الغرض، يحصل تغرير بالمشتري، يقول والله هذا فلان ما زود فيه إلا يسلع جيدة، وتقول فلان ما زود في هذه إلا دليل على أن لها رواج أو لها ما كان، فيجي ذلك. نعم. قال إن أبي أوفى هو بتاع حرام، وظاهره يقتضي أنه لا بد من ظاهر يقتضي أنه لا بد من حسن الذي زاد فيها. ما بشرط من هذا، ظاهر الحديث واضح، ما بشرط من هذا. يقول ظاهره لا بد من حسن، يعني من مهارة لزوج الذي يشتري، لو كان من أهل السوق يعرف أن هذا الفطن الذكي ما زوج هذه السلعة إلا لرغبة أهل السوق فيها، أو ما زوج فيها إلا لأنها ثمينة، يعني يعرفه من سابق. طب لو جاء جاهل لا يعرف أهل السوق ودخل وزهد وراء هذا يزوج فيها، ترى أنه هذا فطن حدث؟ هذا ما له معنى، شرط لا معنى له. نعم. هم هكذا يقولون انه لو تعجل واشترى فلا خيار له. ليش تعجل؟ قال تفطن وتفرط في الناس. ليس كل الناس، بعض الناس عندهم سلامة الصدر، بمعنى انه لا يتوقع ان الناس يخدعون، ما يعرف هذا الشيء، هو اما تفطن وما يتفطن. ولا لابد يتنبه، قال لا الغفلة منه، فلما لم يبذل ذكاءه ووسعه فدعه يغضب، ولا خيار بعده. مو صحيح، خيار ثابت للناس، استعجل او لم يستعجل، اذا ثبت ان هناك من زود عليه خيار ثابت لله. نعم. وله خيار على المذهب، لان النهي يعود الى الناس لا الى العاقل، ولم يؤثر في البيت، أن النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقل، ولم يؤثر في البيع. هذا كذلك، هذا التعليل غير صحيح. وقال النهي لا يعود للبيع، لأنه لو عاد البيع لأفسده صلى الله عليه وسلم ولا أبطله. فلما أرى أنه لن يبطله قال لا، هذا وصف بالعاقل، وهذا خروج عن المقتضى وتعليل غير صحيح. النهي يقتضي الفساد على أصله لا يخرج منه شيء، فمن باع، فمن زاد في سلعة لا يريد شراءها فالبيع فاسد، لكن الخيار للمشتري، أحب أن يبقيها أبقاها، وإن أحب يبقيها يبقيها فيبطلها. نعم. ولأن النهي لحق الآدمي المعين يمكن بتفسد فبيع صحيح. لو قال لما لم يبتده على الإطلاق، لما جعل الخيار له؟ لأن الحق له، إذا قال فإذا رغب الذي لحقه النجس ولن يبطل البيع، لما صححه صلى الله عليه وسلم؟ قال صححه بأن الخيار يعود بحق معين ليس بحق جميع الأمة. لو كان بحق جميع الأمة لبطل هذا البيع، يعتبر كل ما كان حقا لله من العبادات ما كان حقا للعباد كلهم كذلك يعتبر حق لله، فهذا يقصد. إذا كان حق فردي لأشخاص معينين هذا يتدارك، فجعل الشارع الخيار له من صححه ومن أفسده. نعم. وقاله يقصد سواء كان موافقة من البائع أو لم يقصد، إذا كان مواضع أو لم يكن مواضع رأى من الأحسن يزوج. فلو جاء إنسان بحكم النفس قال من بصرع على صاحبه خير وبعيد ما نحب أنفعه وتدخل وزاد فيها ما يرى في شراء، لكن أراد النصح بصاحب الشراء ما هذا الفقير وضعيف صاحب حاجة دعنا نزود دعنا نرتدي فعله ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض فتدخل الناس الله هو الرازق الباطن، هذا ياخذ نصيبه هذا ياخذ نصيبه، لان قد تضر هذا المشتري مقابل ذاك الذي تحمنت عليه، لكن الله هو الرازق الباطن. فلا يجوز على سبيل العطف ان تتدخل فتزيد في السلعه رافه لذاك المسكين، هذا ما يقول قال هذا. نعم. وقيل لا يحدث إلا كان موافقا من البائع، وعنه يقع لازما، فلا تصدر بغير مصرفة ذكرها في المصارف. ولو أخبر بأكثر من الثمن فصدره المشتري، فبان كاذبا فبدت خيارا. ولو أخبر بأكثر من الثمن هاي. وقيل الأخذ الخيار إلا إذا كان مواطأة من البائع، النجس الناجس إنما اتفق مع البائع، هذا مصحيح ما اتفق ولا ما اتفق، إذا حصل نجس فالخيار ثابت. وعنه عن هذه الروايات في رواية عنهما يقع لازما فلا صحتها من غير رضا صحيح، في رواية أن النجس لا تأثير له يقع البيع لازم فلا فصح، هذا مخالف الحديث. اللهم صل عليه. نعم. أنا لا أدري قولي مخالفة الحديث، هل ورد تأثير للنجس أنه يرد السلعة؟ أقوال الصحابة ثابتة في ذلك، لكن هناك حديث قال الله يفتينا نبال اقرأ، قال هذه الرواية يقول أنه يقع لازم، وقال من يقع يبطل مع عين فله الزيارة إذا بقنا كلمة ثلاث قبلها أصل النجس الاستكثار والاستفراد، ومنه تبني أمطار الأجساء لاستخراج الطيب للمكان. الاستثارة لابد من الاستثارة، الاستثارة من الاستثارة ليس من الفكرة ولا من الفكرة لا من الاستثارة فيه منه سنة الصاد ناجح. نعم. فالتائج فيها وتخرج من المستثارة تخرج الزائد من ثمن السلعة أن لا يريد أن يخرج ما لا يريد أن يخرج وإلا هذه مثل هذه صورة ثانية من صورة النجس، لو جاءت السلعة وقال هذه ماركة جيدة وأصلية ومكتبة وفيها مكتباتها كذا وكذا قد لا تكون، إنما أراد أن يخدع، علم أن هذا الرجل جاء ويطلب عسل تخرج من السمع لا عن طريق النار لا تصف شيء من الخواص. فعلم الرجل هذا الذي على عقله أن هذا غرض. فجاء آخر إن الباغ المغرب فوصف هذا العسل وقال هذا العسل كذا وكذا وكذا وأنه مستخرج عن طريق الطرد وكذا والسراب هذا ثم ثبت غير ذلك. فقال هذا يمزحها ويزيد من أوصافها ليغر المسجد. فإن وصفها بوصف هي به ومزحها بوصف زائد هذا نجس راضي. وإن وصفها بوصف غير الذي فيه كانت من البائع فإذا يسمى خيار الخلق في الوصف. هذا مر علينا سابق في أول الكتاب خيار الخلق في الوصف. البائع قال المشتري أو البائع قال فيها الصفة الفلانية واشتراها فلم نجد فله خيار في عدد. لكن إذا كان الوصف الزائد هذا من غير المشتري من الناجس من غير البائع من الناجس هذا صحيح فله خيار من هذا في نجس أغراه بذلك وصفه وصفا بمثيره على شرائها. نعم عن ذلك الآن إلى السوق هي مع أصحاب البقالات يعني المتاجر هذه المفتوحة التي تبيع أشياء عدة غالبا إن كان هناك تجاوز في الأسعار يكون قليل لأنه يعلم لو زود زائد عن كذا الناس تتفضل ما يأتونها فإن جاز في قليل بالفقر. جاءت الإنسان العادي إذا فلان أعطني شيء كم تطلب ولا هكذا فيعطيني إياه ثم يذهب فيجد أنه أخذ ربع قيمة السلعة ربحا زاد عن السوق 10 مرات أو 7 مرات فإذا تم غبل المسترسل الذي ما يمارس يحسن أو لا يحسن سواء وجاء الحدنية ورأى أن الناس ما يتدافعون وهذا والله وقعنا فيها كثيرا والعياذ بالله هي ما يأتي صاحب المكان فيضع أحد الخدم الواثبين يقول له خذ بع يكون ضعيف النفس والعياذ بالله فيؤذي الناس بهذه فيبيعها بسعر زائد ويأخذ هو والله أعلم عاد يترك صاحبه ولا ما يترك ولا ما لكن يفعلون هذا يسمى غبل المسترسل الذي يأتي فيشتري لا يبيع ولا يشتري إما جهلا بالمماثلة ما يبيع الشراء أو أنه طيب القلب يظن أن الناس لا تخدع وأن الناس تتحاشى هذا إما خوفا من الحاكم أو خوفا من هروب الناس أو أي راجع كذا أو خوفا من الله يظن ذلك فيشتري. فإذا ثبت فله الخيار فإذا علمت أنه لا يرد فأقم عليه الحجة ليضاعف الله له العذاب لأنه قد إذا مكر بك مرة أمهله الله ومكر بالثاني مرة وأمهله الله ثلاثة ما ينهل عرفا يأخذه ويدمره سبحانه وتعالى لأن خديعة الناس وأقل أموالهم بالباطل قد يمد الله له مرة ومرتين لكن كثرت أذيته يدلق الله ماله ويؤذيه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الحكم العدل. نعم يقع يعني في رواية أنه يقع لازم والصحيح له الخيار هو محرم. الفقه الغالب يتعامل مع المسائل التي هي صحيحة باطلة باطلة تجوز أو لا تجوز، قليل ما يتكلم عن البشر أن هذا لا يجوز، محرم، تضر بالقلب، تفسد الناس، يجب الناس، ما تقولون هذه المسائل لا يتعرضون لها، لكن فليتفضل الإنسان إذا قالوا هذا لا يجوز معناه حرام، والمحرم معناه أن الله عز وجل لا يرضى عن صاحبه وفاعله، فليتفضل الإنسان هذه المسائل. وظاهره أن غير المستثمر لا اختيار له، لأنه دخل على بصيرة بالقلب كالعالم بالعين وكالمستعد. لا يعني واحد إذا رأى أن غير المستثمر في آخر قضي بهذا الآخر، لكن المستعجل لا، المستعجل والذي يغر ولو كان على عجل حكمه حكما لم يستعجل، لكن إذا كان هو رضي علم أن هذا أعلى من ذا أغلى من ذا وشراء يقول هذا بعيد عليه ولا ما حد يشتري منه لا آخر. نعم. وفي المذهب يثبت من هذه الأحوال وعنده ولمستثمر مع البائع له معه دار شيء تقييده وذكره في المذهب. قال أحمد اشتري ومات، قال والمداومة أسهل من المعاملة لأنه أمانة ولا يحصل الهوى. ساوم ما تسمى ساوم، لكن والله احنا عجبنا انه تأتي فتسأله كم هذه البضاعة، يقول بعشرين ريال، وتظن انه لو زود ريالين يفتح يخسر، لكن يوم تجد من غيره واذا الفرق بينه وبينه نصف القيمة كيف تفعل؟ يقول لا اخي الثبات انما 18، يقول طيب وتبيع الحصر هذه تفتح انت واكثر اكثر من ذلك تدفع له، ثم تنطرف الى غير واذا ببضاعة ازوج منها وبفعلها احسن منها وبنصف السعر، كيف هذا؟ اذا اصبح يتحرج وعند الناس حياء يقول لك هذه بمثل 100 ريال تقدر ان تقول لا 60 ريال ولا 50 ريال بنصف قيمة، واحيانا الناس ليس يعني دافعه ليس المانع من ان تفاوضه على نصف القيمة الحياة خوف منه من كان طويل يكتب أنا حرام واحد إيش هذا يلوم عليك فتخت إما هذه ولا هذه ها ما تستطيع تقول له هذا فتضطر أن تنزل شيء قليل تضحك عليك بهذه هذا غير من الله حسبي الله عليك هذا لا دم الله لا يجوز ها الذين يفعلون أضعاف المهود يخدعون الناس بها. نعم فيه مثلا اللي يقول العطر على على على أبواب المساجد تغلوا طيبة الناس والناس خالدين المساجد هم مخلين يقول كم هذا العطر يقول 100 ريال هو 15-10 ريالات لكن ذاك لو ضغط يقول لك يبيعها مثل هذا الحق شطرة هذا. نعم. كذلك الإجارة حكم البيع الإجارة حكمها حكم البيع. نعم. فإن فسق في أثنائها رجع عليه بالأجرة منه لا من المسمى. التجارة حكمها حكم البيع. التجارة لازمة إذا كانت ردة محدودة، وإن الأصل في العقود البيع من العقود اللازمة، والتجارة قد تكون لازمة قد تكون قد لا تكون لازمة. التجارة إجارة الأشخاص يوم واحد، وإجارة العمل معين لمدة يومين 3 أيام، واضح؟ وقد تكون إجارة بيوت لمدة أسبوع، وقد تكون إجارة مفتوحة، فتأجيره ولك الخيار أن تلغي هذا الأصل الإجارة، ليست لازمة، أي وقت تفتح العقد، إذا كانت غير لازمة ما في خيار، إذا كان العقد غير لازم، لا خيار فيه العقود اللازمة. لأجل أن الشارع وضع لك فرصة لفتح العقد لتشتري حقوقك، لكن إذا كان العقد غير لازم ما معنى الخيار؟ هي خيار مالي من غير العقد، فاهم هذا؟ نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا جلس على مؤجر وغره حتى يستاجر مستاجر على مؤجر وغره المؤجر وجدت أن أفضل رفعنا من هذا التقييد أجر يؤجره هذه لحم يعتبر لحم إنما هي آجره أو أجره أجره هذه الدار وهو مؤجر لها يحرم تغيير مشتري ليبذل قريبا منه صح يصلحوها الله يسلمك هذا الواقع يصومه بمعنى يجعل له ثوما عالي جدا فإذا نزل قريب الصورة الذي أخبرناكم عنها هذا حرام لا يجوز هذا حرام ولذلك نسأل الله العافية والسلامة كل من تعاطى هذا النوع من العيال والخداع تدخل عليهم أموال طائرة فلا بركة فيها محروم منها وعينه نسأل الله السلامة منذ أن يصبح الصباح لا يذكر الله إنما يذكر درهم الدينار كيف يبيعك بيشتري عيالك فحرم من الرقة من التوجه إلى الله عز وجل والإقبال عليه وحرم كذلك من المتاع بما يكسب كما العهد السلام اللهم أقل مطعمنا ومشربنا وارزقنا الحلال لا إله إلا أنت نعم يا رب خيار قبله بوجهان من قومية وعدمها وما مبنيان على روايتين في اختيار العلم يعني خيار قبل يجب يعيدها فورا ولو لو جلست عنده اسبوع شهر في روايتين الصحيح ان له الخيار اذا تمكن يرجع له حتى لو كان شهر اذا ما تعطل ولا يتعطل طبق شهر له ان يعيد اليه لكن تأخيرها يكون عن عذر بمعنى المكان بعيد ما عنده شيء يوصل وما يستطيع يذهب واضح؟ هل معنى انه قريب منه ما عاده قد يبيع على غيره فلا يضره بس اذا مكثت عنده فله الغبن ولو طال الخيار هذا الصحيح الله نعم وعند الامام جعل علامه له فضله عمن يغبن كثيرا في احتمالات اي امام بسلطان البلد يا فلان تعال إذا بعت قل للناس لا يعني لا تخدعني لا تغشني بعني بيع سليم بعني بسعر السوق يكون هذا خاصة له فإذا قال كذا ثم ظهر أن باع وغير ذلك فله الخيار أن يعيدها رغم البائع لما قال هذا الكلام لما قلنا فيما سبق أن حبان المنقذ ضربت الجاهلية آمة في رأسه فتلعثم لسانه وخف ضبطه للأمور فكان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خداع الخلابة هي الخداع والغش برق خلب يعني يخدع الناس وما في مطر وامرأة خلابة تخدع زوجها وتخدع الناس واضح هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا خلاف فكان يقولها فجعلوا هذه خاصة لحبان بعض الناس لم يجعلها خاصة لحبان رحمه الله وهو الصواب بعض الناس قال ليست خاصة لحبان إنما هي عامة لكل من كان في ذهن حبان من أن يكون عاجز وآخرون قال هي مطلقة عامة لجميع الناس عامة لجميع الناس القول الأخير غريب لكنه أصلبها ما وجه الغرابة فيه وجه الغرابة أن هذا نهاه أهله أن يبيع ويشتري فأبى فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل قال ما تطيع إلا بيع السنة فقال إذا قل لا خلاف قال إن إذا باع وقال لا خلاف جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام. يعني الخيار ثلاثة أيام. وكان إذا أراد يعيد السلعة وقام الآخر يفاجره أو يخاطنه قال الصحابة ويحك إن هذا جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة. قال قل لا خلاف فدل على أنها خاصة بالله. واضح؟ لكن الصحيح أنها عامة لجميع الناس. أن كلمة لا خلافة شرط ولا مو شرط؟ هذا الشرط يخالف مقتضى العقل ولا في مصلحته ولا من مقتضى هذا العقل. مقتضى العقل أن يكون سليما. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب للحذاء بن هودة قال بيع هذه بيع بعت هذا لفلان بيع المسلم للمسلم. دل على ان المسلم اذا باع المسلم لا خديعه ولا غش ولا خداع. هذا المقتضى العقل شرطه او لم يشرطه. هذا شرط من مقتضى العقل ولا من مقتضى العقل؟ هذا الشرط لا يخالف العقل ولا يقال من مصلحته بل هو من مقتضاه. انما جاء به تاكيدا وتقريرا لهذا المقتضى. واضح هذا؟ إذا قال هذا تأكد. إذا قال لا خلاف ولا خداع تأكد. إذا لو خدع له الخيار لو خدعه ولو لم يقل هذه اللفظة فله الخيار. دل على أنه لا خداع لا خلاف هي من مقتضى العقل وجعل له الخيار ثلاثة. ثم جاءت أحاديث مرسلة تؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال لشابين إذا تبايعتما فقولا لا خلاف. وكذلك في حديث آخر من طريق آخر مرسل. والمرسلات هي ضعيفة لكن هذا يعضد الأصل ويعضد الموجب لهذا العقل. ودل على أنه لا خلاف صالح لجميع الناس ليس خاصا بحبان رضي الله عنه. وصلى الله على رسولنا ونبينا محمد وآله وسلم.